والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صلى الله الكرام، عند قوله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذا الأخوة الكرام في تفسير سورة البقرة من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، كانت الآية تتحدث عن قصة آدم وبداية الخلق وكيف أن إبليس أغواه مع زوجته بالأكل من الشجرة، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يعني ألقى على آدم كلمات فتاب عليه. فلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقيل أن الكلمات هي التي جاءت في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فألهمهم الله سبحانه وتعالى التوبة ثم قبلها منهم، وهذا من أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى، أن يوفق الإنسان ويلهمه التوبة، ثم إذا فعل ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى لقبولها، كما قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة ليقبلها منهم سبحانه وتعالى. إنه هو التواب، لمن تاب عليه وناب، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي: وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت الشروط ثانية. ثم قال تعالى لآدم عليه السلام ولأهله ولإبليس أيضا، قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بأنه سينزل هدى، ينزل هداية، ينزل وحيا، ينزل تشريعا ودينا فيه هداية، فالذي يستمسك به ويتبعه فهذا لا خوف عليه يعني في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. وأما الذي أعرض عنه، قال الله تعالى بعدها: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا يا أخوان ترى يعني ملخص الحياة، ملخص الحياة أن من استمسك بهذا الوحي وهذا الدين اهتدى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن كفر وأعرض فإنه من أصحاب النار. والناس تتفاوت بين هذا وهذا، بين الكافر المنكر تماما للدين وبين المهتدي لهداية كاملة، وثم الناس بعد ذلك أصناف. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون. كانت بني إسرائيل كما تعلمون وهم ذرية يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وبنو إسرائيل هم بنو إسحاق، لأن إسحاق أنجب 12 ولدا، وكل ولد أصبح سبطا، السبط يعني مثل ما يساوي القبائل عندنا، فأصبحت ذرية يعقوب أسباط قبائل، وأصبحوا يسمون بنو إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. فبنو إسرائيل كانت فيهم النبوة، بعث فيهم موسى وهارون وعيسى وزكريا ويحيى، وأغلب ما ترى في القرآن هم أنبياء من أنبياء بني إسرائيل. وجعل الله تعالى في بني إسرائيل الاستخلاف في الأرض، يعني كل من يبعث نبي منهم، إلى أن جاء عيسى عليه السلام ختم الله تعالى به النبوة في بني إسرائيل، ثم نقلها إلى بني إسماعيل اللي هو الابن الثاني لإبراهيم عليه السلام. ولم يأتي من إسماعيل إلا نبي واحد كما تعلمون، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هنا يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة التي كانت عليهم، ولماذا رفعت عنهم الخلافة في الأرض إلى بني إسماعيل، ثم يأمرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحذر مما وقعت في بني إسرائيل، فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. إذن طلب منهم تذكر نعمة الوفاء بالعهد، الخوف من الله، ولكنهم لم يفعلوا، يعني هذه كلها لم يفعلوا منها شيئا، نقضوا عهد الله، لم يكونوا يخافوا الله، ما كان يذكر نعمة الله. وقال له الله تعالى أيضا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وهذا الذي وقع، كانت بني إسرائيل أول من يكفر بالكتب والوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله تعالى لهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فكانوا يشترون يتأكلون بالوحي، فكانت قساوستهم ورهبانهم يقومون بالتحريف ويشترون ذمم الناس ويشترون بأموالهم الناس، والعكس إذا جاء أحد منهم يبي شيء يأخذون منه أموال، فكانوا يشترون بما أنزل الله تعالى من وحي أموالا. ثم قال الله تعالى أيضا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، يعني خافوني، لكنهم أيضا لم يفعلوا. أيضا مما أمرهم الله تعالى به قال ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تلبسوا الحق بالباطل بحيث أن الناس يروج عليهم الباطل ظنا منهم أنهم يتبعوا الحق. أيضا قال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كانوا يكتمون كثير من الحق، بل كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا وكانوا أيضا يكتمون هذا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أمرهم بإقامة الصلاة والزكاة والركوع مع الراكعين ولم يفعلوا ذلك. ثم عاتبهم الله تعالى قال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أنتم الآن تدعون الناس إلى البر وأنتم تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، ما عندكم عقول. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعني نستفيد من هذا أن من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة اليقين بيوم القيامة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم يرجعون، وهنا يظنون بمعنى اليقين وليس بمعنى الظن الشك. كرر الله تعالى الآن خطاب مرة أخرى لبني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. فضلهم الله سبحانه وتعالى على عالمي زمانهم عالمي زمانهم. ثم بعد ذلك جعل أمة محمد هي الفضلة، كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لكنهم يعني لم يفعلوا، فأزال الله تعالى عنهم الخلافة في الأرض والفضيلة في الأرض. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يوم القيامة كما لا يخفاكم يوم عظيم، لا تستطيع أن تجزي أن تدافع نفس عن نفس ولو كانت من أقرب الناس، ولو حاول أحد أن يشفع لها لا تقبل شفاعة، لو حاول أحد أن يفديها بالعدل، العدل يعني ما يعدلها مالا أيضا لا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ولا أحد يستطيع أن ينصرهم، يعني تنقطع بهم الأماني وتنقطع بهم النصرة يوم القيامة. يقول الشيخ طحمان السعدي يقول فنهاهم عن أشياء كثيرة منها خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون. وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن علم بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدرون في أمر دينهم، لا يقتدون بأمر دينهم بغير علمائهم، فاختار لهم أنفسكم فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. يعني الله تعالى يخاطب بني إسرائيل ويقول اختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. طبعا لا زال الحديث عن بني إسرائيل يمكن أخذ قريب من 100 آية في سورة البقرة في بيان مخازيهم وصفاتهم وكيف أنهم نقضوا كلام الله سبحانه وتعالى وطعنوا في أنبياءه بل قتلوا أنبياءه. يعني لا زالت السورة تتحدث عن ذلك. إن شاء الله يعني فيما يستقبل من أيام نكمل بقية تفسير هذه الآيات. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يغفرنا وإياكم أحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.